ما حكم تقصيب بشوت الرجال؟ يا دول الأسئلة لا نعلم يا أخي تقصيب لا نعلم يا أخي. إذا كان من غير الذهب والفضة من الأنواع الصفر اللماع فلا نعلم يا أخي. أما جعل الذهب هذا فلا يجوز إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك. والذي علمنا من الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس بذهب وإنما أشياء من أنواع الصفر اللماع الذي يظن أنه ذهب وليس بالذهب. والصفر يسمى شبه يشبه الذهب لما فيه من الصفرة ولماعا في بعض الأحيان وليس بالذهب. والفضة أسهل من الذهب ولكن لا ينبغي أن يستعمل لو وجدت.